فموت المرء خير من حياة بمعصية ومن تعذيب نار إلى موت إلى قتل هلوموا ولا ترضوا بكفر أو بعار فموت المرء